من ربك من نبيك نادي هذه الثلاثة هي الأصول الثلاثة التي يجب أن يعرفها كل مسلم، لأن الحياة كلها تدور حولها، ولأننا أول ما نسأل عنه في قبرنا عن هذه الثلاثة. الله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، أخواني الأحبة، هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح الثلاثة الأصول، وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن الدعوة النجدية، ما لها وما عليها. تحدثت في المجلس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى عن مقدمة عن حياة المؤلف وعن دعوته وحركته، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سأتحدث عن دعوته، ما لها وما عليها. هذه الدعوة بعد وفاة الشيخ استمرت حتى استطاعت أن تسيطر على الجزيرة العربية كلها، ثم تعاقب عليها أمراء كانوا يلقبون بالأئمة، الإمام فلان والإمام فلان، ووصلوا إلى أن سيطروا على جل الجزيرة العربية وكثير من بوادي العراق والشام، ثم سقطت سنة 1213 أو 13 على يد محمد علي باشا والي العثمانيين على مصر، ثم قامت مرة أخرى واستمرت لمدة قليلة، وتنازع أمراؤها ولم تسيطر إلا على نجد، لم تستطع السيطرة على بقية أجزاء الجزيرة العربية. ثم الدولة الثالثة هي التي هي الموجودة الآن، والتي عرفت بالمملكة العربية السعودية التي أسسها عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل ابن سعود، فهذه تسمى الدولة الثالثة وهي المستمرة إلى الآن. فهذه الدعوة كان لها مزايا وكان لها أخطاء، هي كغيرها من الحركات الإسلامية التي لها أمور ينبغي أن نذكر أنها من الأمور الطيبة، ولها أيضا أخطاء، يعني هذه الأخطاء يجب أن تتفاداها، يجب أن يتفاداها الناس اليوم ويعملوا على عدم ذكرها وإحيائها من جديد. ومن الخطأ أن نعمد إلى تلك الأخطاء ونحييها أو ندافع عنها، فهي أخطاء أخطاء أخطاء. ونظرا لهذه الأمور كلها، فقد كان للعلماء في زمان الدعوة النجدية مواقف، فبالنسبة لأغلب العلماء في العالم الإسلامي كانوا يعني يرونها دعوة خارجية شاقة لعصا السلطان وهو السلطان العثماني، ويرون أنها تحمل أفكارا منحرفة، خاصة وجميع علماء العالم الإسلامي في ذلك الوقت أو جلهم يعني كانوا أشاعرة وصوفية أو ماتريدية صوفية، فلذلك كانوا يخالفون الدعوة، ومن كان أثريا أو حنبليا أيضا كان يخالفها، نظرا لأنه يرى أنهم وقعوا في الغلو وسفكوا الدماء وقاتلوا من لا يجوز قتال، وهكذا يعني كانوا يرون. فأولا الموافقون لها كانوا هم يعني علماء في البداية، كان الموافقون لها قلة، لم يكن، وقد أيدها في البداية الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله المتوفى سنة 82 ألف، صاحب سبل السلام وغيرها من الكتب، كان من كبار أئمة العلم من الأشراف الزيدية في صنعاء، وكان من كثير من أنصار السنة ودعاتها، فأرسل رسالة مشهورة، قصيدة مشهورة، افتتحها بقوله: سلامي على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي من البعد لا يجدي. قصيدة حقيقة طنانة، ومدح فيها الشيخ وما إلى ذلك. لكن بعد ذلك زاره أحد المشايخ النجديين المخالفين للدعوة، فحكى له كثيرا من الأمور التي استنكرها، فقال قصيدته الشهيرة: رجعت عن الذي قلت في النجد، وشرحها وبين موقفه من ذلك. أيضا الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، المتوفى سنة 40 و200 وألف، أيضا له كلام كثير في نصرتهم وتأييدهم، وأن ما يقولونه موافق للقواعد العلمية، وإن كان قد حقيقة قد استنكر عليهم الغلو وفي سفك الدماء وفي التكفير أيضا. وممن أيضا وافقهم وفي نفس الوقت انتقدهم الإمام محمد صديق حسن خان القنوجي، ملك بهوبال في الهند، وكان من كبار العلماء وأهل الحديث والأثر، فأيضا يعني انتقد نفس الانتقاد. ومحمد صديق حسن خان رحمه الله متأثر جدا بالشوكاني، حتى إنه يمشي وراءه حذو القذة بالقذة، وكثير من كتبه أخذها وطبعها وصاغها صياغة جديدة ونسبها لنفسه، يعني أو دمج عدة كتب للشيخ ونسبها لنفسه. أيضا ممن أيد الحركة و يعني انتصر لها في نفس الوقت انتقدها العلامة محمود شكري الألوسي البغدادي، توفى سنة 46 و300 وألف، فإنه أيضا مدحهم لأنهم أطروا الأعراب على الحق، وأمروهم بالصلاة والصوم وعلموهم أمور دينهم، لكنه انتقدهم في خروجهم على السلطان العثماني وقتالهم لجيوشه. وكذلك جل أهل البيت الشيخ الإمام الألوسي رحمه الله كانوا على نفس هذا المذهب. وهكذا الأمر في ذلك الوقت، لكن بعد ذلك كثر المؤيدون لها بعد هذا، وخاصة في بداية القرن 14 وأواسطه. الذين طيب هؤلاء إذن أيدوا وخالفوا، ومنهم من أيد من غير أن ينتقد، ومنهم من انتقد، أيد وانتقد. طيب ما هي الأمور التي يمدحون عليها؟ أول ما يمدحون عليه هو تجديدهم لرسوم الدين وإحياؤهم له بعد أن كان قد غلب الجهل وعم وطم في كثير من بلاد المسلمين، وخاصة البعيدة عن الحواضر من البوادي والأرياف والمناطق الصحاري وما إلى ذلك، فهذه المناطق غلب عليها الجهل حتى إن كثيرا من أهلها ما عادوا يعرفون لا صلاة ولا صياما ولا ما إلى ذلك، وفرط العلماء كثيرا في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، إلا ما كان من بعض الطرق الصوفية التي كانت تقصد المناطق النائية على طريقة جماعة التبليغ اليوم، فكانوا يقصدون هذه المناطق ويعلمونهم أمور دينهم. لكن هؤلاء أيضا كانت تغلب عليهم الانحرافات العقدية المعروفة في القرون المتأخرة. أيضا طبعا إذن هم في هذا الموضوع كان لهم دور كبير، فما من منطقة دخلوها إلا وبنوا فيها المساجد ورتبوا فيها الدعاة الذين يعلمون الناس أمور دينهم ويفقهونهم، وكتبوا المتون الكثيرة. حقيقة هذا من أهم الأمور، أنهم صنفوا متونا صغيرة للحفظ، فيعني سارت بها الركام، مثل هذا المتن الذي ندرسه الآن ومثل غيره مما درسناه، هذا مما من محاسنهم، ولم تكن هذه المتون بهذا الشكل في هذه المسائل موجودة، إنما كانت جل هذه المباحث يذكرها العلماء. يعني مثلا في كتب المالكية جل هذه المباحث تذكر في كتب الجوامع، يعني مثلا الجامع في آخر رسالة ابن أبي زيد القيرواني يذكر كثيرا من هذه المسائل. أيضا يعني بعضهم يذكرها في كتب الآداب والأخلاق وما إلى ذلك من الأمور، لكن أن تفصل لوحدها ويؤكد عليها وتربط بالعقيدة فهذا لم يكن موجودا قبلهم، يعني هم الذين صنفوا في ذلك المتون خاصة الشيخ. المحاسن، المسألة الثانية التي هي من محاسنهم هي تجريد التوحيد. هذه كان قد بدأها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في زمانه عندما كثرت الأمور المخالفة للتوحيد من الغلو في الصالحين ومن الغلو في مظاهر في المقابر وفي التبرك وما إلى ذلك، فكتب كثيرا الشيخ رحمه الله مثل كتابه الإغاثة والرد على البكري، ومثل كتابه الرد على الإخنائي، ومثل كتابه في أحوال زوار القبور، ومثل الكتب كثير حقيقة الشيخ، ومثل ما كتبه في كتابه قضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فقد فصل في هذه المسائل وحرر فيها تحريرا كبيرا لم يسبق إليه إلا ما كان من، يعني هو طبعا لا شك أنه بنى على من كان قبله. وقد كان لأئمة المالكية رحمه الله قصب السبق في هذا، فقد صنفوا الكتب في التحذير من الغلو، مثل ما فعل الإمام الطرطوشي في كتاب البدع والنهي عنها، ومثل ما فعل عفوا ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها، ومثل ما فعل الإمام أبو بكر الطرطوشي في البدع والحوادث، ومثل ما فعل غير واحد من أئمة المالكية. كان لهم كلام مفصل في هذه الأمور، وكانوا من أشد الناس في هذا الباب. المالكية كانوا من أشد الناس في هذا الباب، ولذلك بنى شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا من مسائل على أقوالهم، وسار تلاميذه من بعد على ذلك، كما فعل الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان وفي غيره من الكتب، وأيضا ابن عبد الهادي في الصرم المنكي، وغير واحد من هؤلاء الأئمة. لكن خفت هذا الأمر، ظهر بعد ذلك أيضا الإمام المقريزي في القرن التاسع، أيضا كتب كتابه تجريد التوحيد، ويعني كان للعلماء كتابات قليلة في هذا الباب، ثم بدأ هذا الأمر يضمحل من جديد. ظهر علماء مثل البركوي في الأناضول، ومثل حركة الإمام شاه ولي الله الدهلوي، فقد كتب صبطه محمد إسماعيل الدهلوي رحمه الله كتابه تقوية الإيمان في نفس الموضوع. يعني أيضا الصنعاني والشوكاني كتب في هذه الأمور، وغير واحد من هؤلاء العلماء. لكن هذه الدعوة جعلت هذا الأمر من أهم مقاصدها، من أهم مقاصدها هذا الموضوع كان هو أساس دعوتها. من ذلك أيضا نصرة السنة والعمل بها، فقد أحيوا كثيرا من السنن التي كانت مطموسة، كثير من السنن يعني غابت عن الناس، لا هم أحيوها وجعلوا أنفسهم امتدادا لأهل السنة والأثار، ودعوا إليها وعملوا بها ونشروها ونصروها، حتى في يعني في كثير من الأمور حقيقة، وكانت لهم يعني حقيقة جهود طيبة، وكانوا أصحاب دين وتعبد وتمسك يعني بـ بـ بـ بالسنة. من ذلك أيضا نشر كتب السلف وإحياؤها، فقد نصروا ودرسوا كتبا كثيرة كانت يعني قد عفى عليها الزمن، يعني لم يعد الناس يلتفتون إليها، خاصة مع انتشار علم الكلام وكتب الكلامية الأشعرية والماتريدية وغيرها. يعني هذه كتب ما عاد المتأخرون يلتفتون إليها، فهؤلاء أحيوها من جديد، ولما ظهرت المطابع طبعوها ونشروها وطبعت بأفخم الطبعات. هذا لا شك أنه من محاسنهم الكبيرة. أيضا من ذلك أنهم أرجعوا الفقه إلى حيويته، أولا أنهم فقد طبقوا الفقه الإسلامي في جميع أحكامهم ومحاكمهم، ثم كانوا يتبعون ما صح دليله وإن كانوا يتبعون مذهبهم الحنبلي، لكن كان إذا ظهر الدليل يتبعون الدليل، لم يكونوا متعصبين للمذهب بحذافيره بحيث لا يخرجون عنه بتاتا، لا، كانوا معتدلين في هذا المذهب، يتبعون المذهب لكن إذا ظهر الدليل يتبعون الدليل. وكان كثير من العلماء يتأثرون باختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما في مدرسة الشيخ إبراهيم الجاسر في القصيم وتلميذه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله جميعا. إذن هذا يعني هذه هي الأمور التي يمكننا أن نقول إنها من محاسنهم التي يمدحون عليها، وهي محاسن كبيرة، ويعني كانت يعني دعا إليها غيرهم حقيقة، لا يمكن أن ننكر أنه قد دعا إليها غيرهم، لكن غيرهم لم يستطع أن يجعلها منهجا في الحياة ويجعلها وينصرها بالقوة حتى تصبح واقعا ملموسا. فيعني بقيت في ضمن مجموعة من الناس ولم تصبح منهجا عاما. الإمام الشوكاني رحمه الله يعني كتب ودعا وصنف وألف، لكن في الأخير يعني بقي منهجه يعني ضعيفا. كذلك قبله الإمام الصنعاني، وكذلك حركة شيخ ولي الدهلوي رحمه الله، كذلك الحركة السنوسية، ولم تخلو هذه الحركات جميعا من شوائب ومن أخطاء ومن يعني أمور لم يستطيع التخلص منها. الآن هذه الحركة مثل غيرها من الحركات، إذن لها محاسن ولها أخطاء، فما هي أخطاؤها؟ يمكنني أن ألخص أخطاءها في نقط. أنا الحقيقة كتبت في هذا العديد من الكتب، ولخصت فيها تلك الأخطاء وناقشتها خاصة، وهناك من يريد أن يحيي تلك الأخطاء، فلا شك أن إحيائها هو من الأخطاء، هو مما يعني ينبغي ألا نوافق عليه ولا وألا يعني نقبل به، لأن الخطأ خطأ. وقد كان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول الحق، الرجال يعرفون بالحق، يعرف الحق تعرف أهله، فنحن مأمورون بمعرفة الحق، وبمعرفة الحق نعرف أهله، لا أن نعكس القضية أن نعرف الحق بالرجال، لا، يعرف الرجال تعرف الحق، يعرف الحق تعرف الرجال، تعرف أصحابه. فمن أهم أخطائهم تضييقهم للعذر بالجهل، ومنهم من ينفيه. كيف يعني؟ يعني كانوا يرون أنه لا يعذر بالجهل فيما يسمونه بأصول الدين، ويجعلون ما وقع فيه المتأخرون من غلو في قبور الصالحين عين ما وقع فيه العرب من عبادة الأصنام والأوثان وإشراكهم بالله سبحانه وتعالى، وهذا واضح جدا في كتاباتهم، حتى إنهم كانوا يعدون هذا الأمر يعني شيئا واحدا. وقد ناقشت هذا الأمر مناقشة طويلة في كتابي مباحث العذر بالجهل وإقامة الحجة، وبينت أن الأمر ليس بهذا الشكل، ليس بهذا الشكل. إذن هذا الأمر حقيقة الغلو لم يظهر في ذلك الزمن، هو قديم، ظهر يعني قبلهم، ووقع فيه يعني أناس فضلاء حقيقة، فهكذا أن يجر القلم عليهم جميعا ويقال إنهم مثل عمرو بن لحي الخزاعي، أو مثل من جاء بعده من أشرك بالله عز وجل باللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى وغيرها من الأمور، هذا حقيقة فيه نظر بين، هذا فيه نظر بين. وتسمية هؤلاء جميعا بالمشركين هكذا كما سمي المشركون زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حقيقة خطأ كبير، فإن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ما سمى أهل الكتاب مشركين، النصارى، مع أن النصارى أشركوا يعني في الربوبية، جعلوا عيسى عليه السلام هو يعني هو الله أو جزءا من الله. يقول الإله تأنس ونزل الأرض، يعني شيء فظيع. هو الله عز وجل قال لقد جئتم شيئا إدا، ومع ذلك فلم يطلق الله عز وجل عليه في القرآن أهل الكتاب، بل سمى المشركين مشركين وسمى أهل الكتاب أهل الكتاب. لما؟ لاختلافهم عنهم بوجود كتاب بين يديهم. فكيف بمن كان مسلما وكانت له أخطاء؟ فلذلك حقيقة هذا من أكبر الأخطاء التي يمكن. وحتى شيخ الإسلام رحمه الله عندما كان يتكلم عن هذه المسائل كان يقول هذه مسائل ضاهوا فيها المشركين، يعني شابهوهم وقاربوهم وما إلى ذلك، ولم يسمهم مشركين هكذا بإطلاق. ولهم كلام كثير في هذا الباب حقيقة، يعني تقشعر منه الأبدان عندما تقرأه. فلذلك هذا الموضوع حقيقة من أخطر المواضيع التي وقعوا فيها وأدت بهم إلى أن يتساهلوا في تكفير بلدان، ولا أقول أشخاص، بلدان. فلذلك إذا اعتبرت أن أولئك الذين غلوا إذا اعتبرتهم مباشرة مشركين وأنهم كمن عبد اللات والعزى، فكل من سمع بالشيخ ولم يؤمن به فهو عندهم كافر مشرك، حلال الدم والمال، مثل ما كان الوضع في الجزيرة العربية زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبني على ذلك أن بلادهم بلاد كفر، يقاتلون على أساس أنهم مشركون، كما ونساء ورجالا، لأن هو هذا الوضع. فيعني لا مانع من أن تسبى نساءهم وذراريهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين. أيضا يعني هذا يقتضي وإن كانوا هم لا يلتزمون ذلك، يقتضي أن كل من كان قبل هذا الزمان ووقع في هذا الأمر له نفس الحكم، لكنهم لا يلتزمون هذا، لأنه لو التزموه لاضطروا لتكفير يعني شعوب أزمنة من المسلمين، أزمنة ليس بلدانا، أزمنة يعني أحقابا متتالية لنفس السبب. وأئمة الكبار لكن لم يلتزموا هذا، ولم يستطيعوا أن يلتزموا لأنه يؤدي إلى لوازم فظيعة. فكانوا يقولون الله أعلم على ما ماتوا عليه وكذا من هذا الكلام، وهذا حقيقة هو حيدة عن الالتزام ذلك. فلو أن الأمر كان كما يقولون لكان أولى الناس بأن يكفر أولئك القوم هو شيخ الإسلام رحمه الله وكبار أئمة الإسلام الذين سبقوا الشيخ، ولكن هذا لم يحدث ولم يفعلوه بتاتا، ولم يعدوا الأمر مساويا له، يعني معنى أنهم عرفوا أن هناك فرقا. الحقيقة هناك فرقا بين ما يفعله كثير من المسلمين وبين ما كان يفعله المشركون زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام حقيقة تكلم كثيرا في هذه المسائل، وهو من أشد أوسع الناس عذرا في هذا الموضوع، لذلك أنا نقلت كثيرا من كلامه في مناقشة هذا الموضوع، أنه هو أوسع من فتق الكلام في الموضوع، في نفس الوقت هو أكثر من ذكر العذر. يعني هناك مسألة، هذه مسألة حقيقة مسألة هامة جدا، وهي أنك إذا أردت أن تحذر من صورة من الصور القبيحة فإنك تشنعها، لكن التشنيع شيء والحكم على المعين شيء آخر، أو الحكم على الشيء بعد وقوعه وحدوثه أمر آخر. يعني قد أقول إن الشيء الفلاني من نواقض الوضوء أو نواقض كذا أو مما يؤدي إلى الطلاق أو ما إلى ذلك، لكن إذا وقع وحدث فهل ألتزم ذلك أم أقول أبحث عن حل للمشكلة؟ الفقهاء جرت عادتهم أنهم قبل حدوث الحكم يقررون المسألة، فإذا وقع الحكم فإنهم يأخذون بظروف التخفيف بين قوسين إن صح التعبير، وهذا معروف مشهور عند المالكية. ولذلك يقول من أصول مذهب الإمام مالك اعتبار الخلاف. ما معنى اعتبار الخلاف؟ ما معنى اعتبار الخلاف؟ معناه أنه إذا وقع الشيء ونزل فإننا نبحث عن الخلاف داخل المذهب، فإن لم نجد فخارج المذهب، حتى نخرج الإنسان من ورطة ما وقع فيه. لكن قبل أن يقع في ذلك الحكم فإننا نلتزم الرأي الأول، وهو أنه هذا لا يجوز مثلا أو ما إلى ذلك، أو أن من قال كيت وكيت فقد طلقت منه زوجته مثلا، أو أن من فعل كيت وكيت فقد بطل صومه أو بطل صيامه بطل صلاته، وهكذا يقال. ونفس الشيء يقال في نواقض الإسلام، نفس الشيء تماما. يعني من قبل أن يقع المرء في الشيء في في في في, في الأمر نحذر ونقول هذا ينبغي ألا يفعله الإنسان، وحذاري أن تقع في كيت وكيت. لكن لو وقع ونزل فإن ننظر ونبحث ولا نعجل بإصدار الأحكام، وإلا فإننا بذلك نكون قد تهورنا في إصدار الأحكام الشرعية، ولوازم ذلك خطيرة جدا. لكن سبحان الله، يعني ذلك الزمان كان فيه غلو من الطرفين، غلو أو ولد غلوا ثم فاء الجميع بعد ذلك أو كثير منهم للاعتدال. من الأخطاء التي وقع فيها القوم والتي هي من لوازم الحكم السابق هي الغلو في التكفير والحكم على الناس. الغلو في التكفير والحكم على الناس معنى أنه من السهول، أنهم تساهلوا في تكفير كثير من الناس، فكفروا العلماء الذين خالفوهم واعتبروهم مؤيدين للشرك ضد التوحيد وأنهم لا عذر لهم، وغلوا بأن كفروا مدنا خرجت عن طاعتهم لأنه على أساس أنهم هم أنصار التوحيد ودعاتهم، إذن كل من خالفهم فقد رفض التوحيد. وأيضا المهم بالغوا في هذه المسائل يعني حقيقة، وهذا هذه مشكلة حقيقة، مشكلة عويصة، وهذا الذي أدى بهم إلى أن حكم عليهم مخالفون بأنهم خوارج وغلاة وكذا إلى آخره. أيضا من ذلك أنهم حكموا على كثير من حكم كثير منهم على من كان من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة الزيدية أو الإباضية بأنهم ينكرون علو الله وينكرون الرؤية، والسلف كفر من قال بهذه الأقاويل، إذن هم كفار. إذا التزموا تكفيرهم وحملوا نفس كلام أئمة السلف على من كان في زمانه مشكلة هذه، لأن ذلك يؤدي إلى أن جماهير الناس كفار على هذا القول، وهم لا يكفرون من مات، إنما كانوا يناقشون من كان في حياتهم. هذه مشكلة حقيقة فعلا، وهذا الذي أدى بهم إلى أنهم كفروا أمة من الناس، حتى ممن كان يعني أثريا حنبليا، مع ذلك أنهم مع الدولة العثمانية وهم يكفرون الدولة العثمانية فكفروهم. أيضا كفروا الدولة العثمانية وجيوشها وعساكرة، وجعلوا كل وجميع الكتب التي يؤلفونها في قضية موالاة الكفار وما إلى ذلك يحملون على الدولة العثمانية، فهم المشركون عندهم ومن والاه هو المشرك. هذه مشكلة حقيقة، هذه مشكلة حقيقة، أن الدولة العثمانية في ذلك الوقت كانت هي الخلافة، وهي التي كانت تحمي بيضة الإسلام وعلى ما عندها من علات، فمع ذلك كانت يعني في الجملة هي الغطاء الذي يحمي يعني يجمع المسلمين. وإن كانت الدولة العثمانية فعلا قد انحرفت انحرافا شديدا في ذلك الزمان، طبعا هذا يؤدي إلى يعني ما يتبع هذا من سفك الدماء وما إلى ذلك، فكثير من العلماء اتهموهم بالتجاري في سفك الدماء، وفعلا كان هناك غلو في سفك الدماء، قد يكون عن رضا من علمائهم، وبعضه قد يكون عن غير رضا من علمائهم. هذه الأمور حقيقة بعد ذلك تغيرت وفاء الجميع إلى الاعتدال، وقد أدى ذلك أدى انفتاحهم على بقية المسلمين في العالم الإسلامي واختلاطهم بكثير من المسلمين إلى تغير خطابهم ونشوء جيل جديد تأثر بكتابات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العذر وفي إعذار الناس وما إلى ذلك، ثم هم أيضا اكتووا بالغلو، فإن الغلو يولد الغلو، فأدى ذلك إلى أنهم قد تراجعوا عن كثير من أقوالهم، فضلا عن أن الوعي عم في العالم الإسلامي، فقلت الأسباب التي يكفرون بها الناس. يعني كثير من الناس تركوا كثيرا من مظاهر الشرك والغلو في الصالحين وما إلى ذلك، ووعى بهذه الأمور كثير من المسلمين في العالم الإسلامي، فلم تعد هذه سمة ظاهرة في العالم الإسلامي، فتغير هذا الوضع. أيضا اتهمهم كثير من الناس بالغلظة والشدة والجهل بالواقع، وهذا حقيقي نظرا لكونه أغلبهم كانوا من الأعراب ومن البدو الذين نشأوا في بادية جافة، فنشأ في ذلك نوع من الغلظة. ثم يعني العمل إذا كان مسلحا مع بداوة مع شدة مع تكفير، يعني جميع أسباب الشدة تكون حاضرة في الخطاب وفي الكتاب وما إلى ذلك من الأمور. أيضا اتهمهم الناس بتضخيم أبواب التوحيد على غيرها من الأبواب العلمية، فحصل نوع من المبالغة حتى هضمت بعض الأبواب الأخرى كأبواب تعظيم آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم واحترامهم وتوقيرهم، وكأبواب الرقائق وما إلى ذلك. لكن الحمد لله في العقود الأخيرة هذا كله الحمد لله تغير وتحسنت الأمور تحسنا كبيرا، ويعني أصبحت هذه الأمور أشبه ما يكون بالتاريخ، يعني بالتاريخ الذي بالأمور التي تذكر في الكتب، ويعني بعض الناس يحاول إحيائها، لكن لم تعد هي السمة الغالبة على أتباع الشيخ رحمه الله، وحفظ الله من كان حيا منهم. هناك مسألة أخيرة وهي الأخذ بالملك الوراثي في لأنهم كانوا مع آل سعود، وقد يقال إن آل سعود هم شوكتهم، فما كان يمكنهم أن يغيروا هذا الأمر أو يعدلوه. قد يقال هذا ويعتذر عنهم بذلك إنه هذا واقع حاصل، فكانوا يحاولون تخفيفه لا إزالته بالمرة. يعني هذا ما يتعلق بهذا الأمر. طبعا هذا كله لا يعني عدم الاستفادة من الكتب النافعة التي ألفوها، ولا يعني هضم حقهم في محاسن التي نشروها. وكما قد قيل قديما يعني الخير دائما، يعني يجب أن لا ننسى الأول، يعني الإنسان الأول الذي نشر فكرة وأحياها بعد أن كانت قد ماتت، يعني يجب أن لا ننسى فضله وننسى ذكره، فكثير من الأمور لعلها لم تكن لتظهر لولا أنهم يعني ذكروها. طيب هذه أهم المسائل الحقيقة. أنا ذكرت في كتبي أنا ذكرت في كتاباتي التي صنفته في هذا الموضوع جل ما يؤاخذون عليه بالأدلة والنقول، وذكرت ما يمكننا أن نمدحهم عليه ونذكرهم فيه، فأيضا يعني حقيقة فصلت في هذا الموضوع كثيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا يذكرني بالبيت الشهير الذي قال فيه القائل: فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدى شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج لي البكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم. كثير من الأمور لولا من بدأها وإن كان قد أخطأ وإن كانت له انحرافات يكون هو السبب في نشر ذلك الخير، فيمدح من هذا الجانب، وليس من بدأ في زمان الغربة كمن جاء ووجد الأمور جاهزة حاضرة، ليس هذا كهذا. لذلك لا يعجبني من ينسى فضائل الناس وينسف محاسنهم بإخطاء وقعوا فيها، وهذا أقوله عن جميع علماء المسلمين، حتى من كان من الأشاعرة والماتريدية والصوفية وغيرهم من علماء المسلمين، فجميع هؤلاء العلماء لهم فضائل. من الذي صنف هذه الكتب في التفسير والحديث والفقه والأثار وشروح السنة وما إلى ذلك؟ من الذي أبقى دين الله عز وجل قائما إلى يومنا هذا بعد 1440 عاما من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم؟ من الذي قام بدين الله عز وجل وضحى في سبيله وجاهد في سبيله وإلى غير ذلك من الأمور؟ يجب ألا ننسف محاسن الناس بأخطائهم، هذا كلام نقوله عن جميع طوائف المسلمين. وكلما كان الإنسان أقرب للسنة والتوحيد والخير كلما كان أفضل من غيره، ولعل في هذا كفاية. والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.